طب انا هاخد عددين من التنيمه دي عشان الوقت بتاعنا. في سيرك في ذي الحياه سوف تراك الدموع، عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. يلا معايا، هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ الهج به دوما كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. حياتك أمامه سفر كذاك المطبوع، هل للسماء تقودهم لما يروا فيك يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ الهد به دوما كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع.